الله وسلم على سيدنا النبي وحبيب رب العالمين وعلى آله وصحبه الطيبين الطاهرين. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما. أذكركم بإخلاص نية لله تعالى والاشتغال بعلم الدين. لأن الاشتغال بعلم الدين أحسن ما تنفق فيه وتصرف فيه نفائس الأوقات، به السلامة بإصلاح الأعمال. لا يعرف الشخص إصلاح الأعمال إلا بعلم الدين، ولا يعرف الصحيح من الفاسد إلا بعلم الدين، ولا يعرف هذا العمل الذي يقدم عليه هل يصح في الشرع أم لا يصح إلا بعلم الدين، إن كان عبادة وإن كان معاملة. لا يعرف إلا أن يتعلم علم الدين. إذا أراد أن يدخل في بيع وشراء لابد أن يتعلم علم الدين حتى لا يقع في المعصية. إذا أراد أن يدخل في الاستئجار أو الإيجار أو العارية يستعير أو يعير لابد أن يتعلم الأحكام الشرع في ذلك. إذا أراد الصلاة لابد أن يتعلم، إذا أراد الحج لابد أن يتعلم، بسبب أن أكثر الناس جعلوا علم الدين كأنه فضلة وجعلوه وراء ظهورهم وصارت أعمالهم فاسدة. يعني يعملون صور العبادات لكن في الحقيقة أعمالهم ليست مقبولة عند الله لأنها لا توافق الشرع. وليس عذرا لهم أنهم ما تعلموا علم الدين، ليس عذرا. لو كان عذرا، لو كان الجهل عذرا لكان الجهل أحسن من العلم، ولكانت الدعوة من الدعاة للناس ليجهلوا بدل أن يتعلموا. فكان الجهل يسقط المؤاخذة لكان قال الداعي للناس اجهلوا لا تتعلموا. وهل هذا مقبول؟ هل هذا ما دعا إليه الرسول صلى الله عليه وسلم؟ لا، الرسول دعا الناس إلى أن يتعلموا علم الدين. قال عليه الصلاة والسلام: أيها الناس تعلموا، وإنما العلم بالتعلم. أيها الناس، يعني الرسول خاطب الناس صلى الله عليه وسلم. الذكور عليهم أن يتعلموا، الإناث عليهن أن يتعلمن، الصغار مهم أن يتعلم الصغار وأن يعلم الصغار. فرض على الولي أن يعلم صبيه البنت الذكر والأنثى إذا بلغ 7 سنوات ما يلزمه إذا بلغ من الضروريات حتى يحفظه حتى يحميه حتى يصحح الأعمال هذا الولد. فلا يستغني عنه أحد، علم الدين لا يستغني عنه الذكر ولا الأنثى، لا البائع ولا الذي يريد أن يشتري، لا التاجر ولا الأستاذ في المدرسة أو الجامعة ولا الموظف في الدولة أو في المؤسسة، كل لا يستغني عن علم الدين. من ترك علم الدين فهو هالك، من جعل علم الدين وراء ظهره كأنه فضلة فهو هالك، يهلك نفسه ويهلك غيره. الجاهل يهلك نفسه ويهلك غيره. لذلك عليكم بالاهتمام بعلم الدين، لا تكونوا كأكثر الناس في هذا الزمان لا يهتمون لعلم الدين، لا يهتمون، بل بعضهم يستهزئ ممن يدرس علم الدين، ممن يتمسك بالدين يستهزئ به. حدثتكم عن رجل كلمني من فلسطين من أحبابنا هو هناك يدرس، قال: جلست في مجلس فعلمت فيه الدين العقيدة الأساسيات، ذكرت هذه الأمور المهمة. قال: فقال رجل في المجلس بعدك بتحكي بهالأمور، هلا الزمن هذا زمن المصاري، قال له هذا زمن الفلوس، شو عم تحكي بالدين وتعليم الدين؟ يستهزئ به لأنه علمهم شيئا في العقيدة. هذا حال أغلب الناس اليوم، أعرضوا عن علم الدين فهلكوا، بسبب ذلك هلكوا وأهلكوا غيرهم لأنهم لا يتعلمون. المسألة الأولى اللي هنتكلم فيها تتعلق ببعض أحكام الحج. في الحج يوجد شيء يسمى الإفراد، يعني أن يأتي الشخص بالحج أولا، أن يحرم بالحج ويعمل أعمال الحج ثم يتحلل ثم بعد ذلك إن شاء يعمل العمرة. هذا يسمى الإفراد، وهذا ما يفضله الإمام الشافعي، هذا ما اختاره الإمام الشافعي، أن تعمل الحج أولا يسمى الإفراد، ثم بعد ذلك تعمل العمرة. وهذا لا يلزمك فيه الذبح، لا يلزمك أن تذبح إن فعلت الإفراد. بعض الأئمة قالوا الجمع في النية بين الحج والعمرة هذا أحسن، القران يعني أن ينوي الحج والعمرة، فيكون طوافه للحج والعمرة وسعيه للحج والعمرة وحلقه أو تقصيره للحج والعمرة. وبعض الأئمة قالوا التمتع أحسن، يعني أن يأتي بالعمرة ثم يتحلل من هذه العمرة ثم يحرم بالحج ثم يأتي بأعمال الحج، هذا يسمى التمتع. واحد يدخل في العمرة ينوي العمرة يأتي بها، ثم بعد ذلك بعد أن ينتهي منها بعد أن يتحلل منها بإتمامها يحرم بالحج ويحج، هذا يسمى متمتعا، هذا عليه الهدي، عليه الهدي. فكان السؤال اللي طرحته على شيخنا رحمه الله، شخص اعتمر في أشهر الحج، لأن هذا الكلام لما نقول متمتع يعني الشخص الذي عمل العمرة في أشهر الحج ثم حج في نفس العام، لأن الحج كما قال الله تعالى له وقت معلوم، الحج أشهر معلومات، يعني له وقت معلوم، يعني ليس من الآن الواحد يدخل في نية الحج بعد رمضان في الأول من شوال، في اليوم الأول من شوال يستطيع الشخص أن ينوي الحج. هلا إذا دخلت أشهر الحج هنا وعمل العمرة ثم حج في نفس العام، هذا الشخص هذا اللي اسمه المتمتع اللي عم نحكي عنه. شخص اعتمر في أشهر الحج، يعني أشهر الحج شوال وذو القعدة وأول عشرة أيام، لأنه هو إذا فات الوقوف إلى صبيحة العيد اليوم العاشر، إذا فات الوقوف فات الحج، إذا واحد كان يريد الحج ففاته إلى ما نوى إلى أن دخل العيد، لأنه الرسول عليه الصلاة والسلام قال الحج عرفة، يعني من أدرك عرفة أدرك الحج، ومن فاته عرفة فاته الحج. متى وقت الوقوف بعرفة؟ من الظهر التاسع من ذي الحجة إلى صبيحة العيد، فهذه أشهر الحج، الحج أشهر معلومات، هذا يسمى الزمان الذي يصح فيه أن يدخل الشخص في عمل نية عمل الحج. شخص اعتمر في أشهر الحج ثم ذبح خروفا بقصد التمتع، قلنا شو يعني التمتع، حاجة عيد أن يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يحج في نفس السنة، هذا متمتع يلزمه الهدي اللي هو الذبح في الحرم، ويوزع هذا الهدي على الأقل على ثلاثة من فقراء الحرم. لما نقول فقراء الحرم مش معناته من أهل السعودية، يعني من فقراء الحرم من المسلمين الموجودين في الحرم، من المسلمين الموجودين في الحرم. لما نقول في الحرم، الحرم المكي يعني مكة وما حولها، لأنه الحرم المكي أوسع من مجرد مكة، مسلم موجود هناك، هذا منقول عنه من فقراء الحرم، من الفقراء يعني في هذا ذلك الوقت يعطي لهؤلاء، ما شرط يكون من أهل البلد، لو كان جاء من الخارج من باكستان من مصر من بلاد الشام، بس بده يكون فقير ولا يكون منسوبا للرسول أيضا صلى الله عليه وسلم. شخص اعتمر في أشهر الحج ثم ذبح خروفا بقصد التمتع قبل أن يحرم بالحج، لأنه هو يعني وين السؤال في هذه المسألة اللي هلا عم نطرحها؟ لما نقول شخص متمتع قلنا معناته أتى بالعمرة في أشهر الحج ثم حج في نفس العام، طب كيف هو نعرف أنه هذا صار متمتع حتى يلزمه الهدي يعني الذبح إذا دخل في إحرام الحج؟ وهذا شو عمل هذا الإنسان؟ خلص العمرة قبل أن يدخل في الحج ذبح الهدي، ولكن هو في نيته أن يأتي بالحج، هل هذا يصح؟ هون كان السؤال. قال الشيخ قال بعضهم يصح، يعني بعض العلماء قالوا يصح إذا ذبح المتمتع الهدي قبل إحرامه بالحج لكونه يريد ذلك، يعني يريد أن يدخل في عمل الحج. بس شو اللي كان أحسن أنه يعمله حتى لا يقع في الخلاف؟ الأحسن كان أن يذبح الهدي الذي يلزمه بعد أن يحرم بالحج. هون خلص تيقن أنه متمتع وأنه يلزمه الهدي، وهذا الهدي يكون وقع عما لزمه. وضحت؟ مفهوم؟ قال الشيخ قال بعضهم يصح، يعني بعض العلماء قالوا يصح إذا ذبح الهدي قبل أن يحرم بالحج وهو متمتع. نقولي عن اللي جنبك. مسألة: المرأة التي ينزل منها الحليب هذا له أحكام في الشرع. تعرفوا أن المرأة إذا أرضعت طفلا دون السنتين من حليبها 5 مرات 5 رضعات متفرقات له أحكام، صارت أمه بالرضاعة، صار ولدها بالرضاعة، وزوجها صار أبا له بالرضاعة، وأخو زوجها يعني اللي هو أخو أبيه صار عما له، وهكذا. هذا له أحكام. هذا الحليب الذي يخرج من المرأة لها أن ترضع من هذا الحليب الولد الذي تشاء أن ترضعه، لأن هذا الحليب يكون ملكا لها. هذا الحليب الذي من المرأة يكون ملكا لها. لما نقول ملكا لها شو معناته؟ يعني تتصرف به كما تشاء، هذا معناته، أنها تتصرف بهذا اللبن. الفقهاء بيقولوا بيسموه اللبن، نحن تعودنا نقول الحليب، تتصرف به كما تشاء فهو ملك لها. اكتبوا عندكم. قال الفقهاء: حليب المرأة ملك لها. وهون كمان عشان ينعرف كمان حكم شرعي، أن المرأة إذا أرضعت غلاما صغيرا الزوج ليس له أن يقول لها هذا ملك لي، لأنني أنا كنت السبب في مجيء الولد ونزول هذا الحليب، هذا ملك لها بالشرع كمان. هذا عشان ينعرف هذا الحكم كمان في الشريعة، وهو ملك لها. بس هي لا تدخل بيته من يكره، بدها تنتبه. هي لا تدخل بيته من يكره دخوله إليه، إن كان صغيرا أو كبيرا. بس لعلها تساكنه في بيت لها. امرأة البيت بيكون للزوجة، لما يكون البيت للزوجة بيتها، فتستطيع أن تدخل هذا الطفل الصغير لأن البيت لها. أما إذا كان البيت له سواء كان استأجره أو اشتراه أو استعاره، يعني ملك الانتفاع به، حل له أن ينتفع به، فهون بدأ تلتزم أن لا تدخل بيته من يكره دخوله إليه. مسألة: زواج المسلم، خلصت زواج المسلم بالنصرانية أو اليهودية متفق على جوازه. الله سبحانه وتعالى كما سبق وقلنا يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. الله تعالى توسعة على المسلمين أحل لهم أن يأكلوا من ذبائح اليهود والنصارى، مع أن اليهود والنصارى كفار، ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين، ليسوا مسلمين، ليسوا مؤمنين. لو كان اليهود والنصارى مسلمين لما قال الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم. لو كانوا مؤمنين يقول الله تعالى: ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا، لو كانوا مؤمنين لا. ولما قال الله تعالى: ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، معناه ليسوا مؤمنين. فاليهود والنصارى إذا واحد قال لكم كيف من هم مؤمنين وكيف فينا نأكل من ذبيحتهم، الجواب: الله يحل ما يشاء ويحرم ما يشاء. الله تعالى توسعة على المسلمين قال: وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم. وطعام يعني الذبيحة التي يذبحها اليهودي أو النصراني حل لكم، الله وسع على المسلمين في ذلك، لا يجوز أن نأكل إلا ذبيحة مسلم أو يهودي أو نصراني، مع قول الله تعالى إلا ما ذكيتم، إلا ما ذكيتم معناه المؤمنون إذا ذبحوا، وقول الله تعالى وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم، ماذا نفهم من هذا؟ أن الذبيحة التي تحل إنما هي ذبيحة المسلم أو اليهودي أو النصراني، فهذا توسع من الله سبحانه وتعالى على المسلمين، أحل لهم أن يأكلوا ذبائح اليهود والنصارى، وأحل للرجال المسلمين أن يتزوجوا من اليهوديات والنصرانيات، من اليهوديات والنصرانيات. قال الله تعالى والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب، يعني يحل للمسلم أن يتزوج امرأة. شو يعني أوتوا الكتاب؟ يعني هم ينتسبون الآن انتسابا للتوراة والإنجيل، أما التوراة الأصلية ليست موجودة والإنجيل الأصلي ليس موجودا الآن، أحرق وأتلف، كل منهما أحرق وأتلف، ما بقى، ليس لهما وجود الآن. الأناجيل التي بين أيدي الناس يقولون عنها أناجيل، هي ليست الأناجيل، ليست الإنجيل الذي أنزل على عيسى، عيسى أنزل عليه إنجيل واحد، هذه أناجيل محرفة لا يقال عنها إنجيل، حتى لا يتوهم الشخص أنه الإنجيل الذي أنزل على عيسى عليه السلام، يقال الإنجيل المحرف، التوراة المحرفة. فلانتسابهم للتوراة والإنجيل ماذا يقال عنهم؟ أهل الكتاب، يعني ينتسبون للكتاب، اليهود ينتسبون للتوراة، النصارى ينتسبون للإنجيل، فسموا أهل كتاب وسموا كفارا. قال الله تعالى قل يا أهل الكتاب لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، هذه آية في القرآن، قل يا أهل الكتاب، الخطاب لمين؟ لأهل الكتاب، من هن؟ اليهود والنصارى، لما تكفرون بآيات الله والله شهيد على ما تعملون، يعني القرآن فيه هذا الحكم الذي نذكره، والمسلم يؤمن بكلام الله وكلام رسوله، والرسول صلى الله عليه وسلم قال ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار، رواه مسلم. ما من يهودي ولا نصراني يسمع بي، يعني بلغه أصل الدعوة، بلغه لا إله إلا الله محمد رسول الله، قال عليه الصلاة والسلام ثم لا يؤمن بي وبما جئت به إلا كان من أصحاب النار، يعني ما بينفع يقول اليهودي أو النصراني، ما بينفع يقول أنا بدي أؤمن بموسى، أنا بدي أؤمن بعيسى، ما بدي أؤمن بمحمد، ما بينفع يقول أنا بدي أؤمن بمحمد بس ما بدي أؤمن باللي إجا في محمد، بدي أخذ باللي إجا في عيسى أو موسى. شو قال الرسول؟ ثم لا يؤمن بي وبما جئت به، بده يؤمن بالرسول وبما جاء به الرسول، لأن شريعة الرسول صلى الله عليه وسلم نزلت عليه بوحي من الله يجب اتباعها، ليس لشخص أن يقول ما بدي أنا أتبع شريعة الرسول، مش برأيه الشغلة، الله تعالى أوحى للرسول بهذه الشريعة حتى يعمل الناس بها، ليلزمهم أن يعملوا بها، لأنه هلأ في ناس هيك بيقولوا طب ما هذا إله نبي وهذيك إله نبي ونحن إلنا نبي، ما كل من سمع بدعوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بلغه أصل الدعوة يلزمه أن يؤمن بسيدنا محمد وبما جاء به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، من لم يؤمن فليس مؤمنا، ما نقول عنه مؤمن ولا نقول عنه مسلم، أنه في ناس يقولوا اليهود مؤمنين يا أخي، ما هن بيؤمنوا بكتابهم بيؤمنوا بنبيهم، لا يقال مؤمنون عن اليهود، ماذا يقال عن اليهود؟ كفار. هلا ذكرنا الآيات وذكرنا كلام الرسول صلى الله عليه وسلم، والدين ليس بالرأي والهوى، لا الدين منه بالرأي وليس بالهوى، سيدنا علي قال ليس الدين بالرأي، لو كان الدين بالرأي فكان مسح الخف من أسفله، لكني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح الخف من أعلاه. لو كان الدين بالرأي لكان مسح الخف من أسفله، لأنه نمشي عليه نحن الأسفل المعرض لأن يداس عليه، الذي يداس عليه الأسفل. الرسول مسح الخف من أعلاه، عم يبين سيدنا علي أنه الدين بالاتباع. شفنا الرسول هيك عم يعمل، عم بيقول يعني رأيت الرسول هكذا يعمل، أنا أتبع رسول الله. سمعنا الرسول هكذا يقول، نتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما مندخل رأينا وهوانا حتى نغير أو حتى نرفض، ليس لنا ذلك، الدين بالاتباع. هذه المسألة ذكرناها لأن بعض الناس لا يعرفون، ما بيعرفوا أن المسلم فيه يتزوج بيهودية أو نصرانية، لا له، وهذا جاء بنص القرآن وحصل، حتى حصل في زمن سيدنا عمر رضي الله عنه رجل تزوج بنصرانيته، فما قال له سيدنا عمر حرام، قال له لما تزوجت بها؟ لأن الزواج بهن باليهوديات والنصرانيات مع كونه جائزا لكنه مكروه، عتب عليه فقط، ما قال له حرام لما تزوجتها حرام عليك، قال له لما تزوجتها، يعني لو لم تفعل كان خيرا لك، لو تزوجت بمسلمة يكون أحسن، أما المرأة المسلمة فلا يجوز لها أن تتزوج إلا بمسلم. قال الله تعالى فإن علمتموهن مؤمنات فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم ولا هم يحلون لهن. إن بعض النساء في هذا العصر بزعمها تتزوج بغير مسلم وتستحل ذلك، من استحل ذلك كفر، يعني الذي يعتبر هذا زواجا حلالا صحيحا يكفر، وهذا لا يجوز. إن عاشت معه على هيئة المرأة المتزوجة فهي عائشة بالزنا، تعيش معه بالحرام، لا يجوز لها ذلك، ومن استحله كفر لأنه كذب القرآن. والرسول عليه الصلاة والسلام ما تزوج بيهودية ولا بنصرانية، إنما كان ملكة ماريا القبطية، يعني التي أصلها كان من الأقباط، دخلت في ملكه صارت حلالا له، لكن الرسول ما دخل بها إلا بعد أن أسلمت، صارت ملكا له، ليس تزوجها، يوجد الزواج المعروف ويوجد ملك اليمين، مذكور هذا في القرآن وفي أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم، لأن بعض الناس يقولون وزوجته مارية القبطية، ليست زوجته، إنما هي ملكها الرسول صلى الله عليه وسلم، دخلت في ملكه، أهداها له المقوقس ملك الإسكندرية، أهداها له مع أختها، ثم هو أعطى أختها لشخص آخر وأخذ ماريا له، اسمها سيرين، أختها سيرين. بعد أن أسلمت دخل بها الرسول، هي التي ولدت إبراهيم، هي أم إبراهيم ولد سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم. هالمسألة اللي حأذكرها هلا أعيد عليكم ما أقول وأقدم، ليس تزوجها، ملكها الرسول ثم يعني جمعها دخل بها كزوجة تحل له كالزوجة، لا يقال عنها زوجة للرسول، ملك يمين ملكها رسول الله صلى الله عليه وسلم. ماريا القبطية، قبطية لأننا نسبها يرجع إليهم إلى أولئك فسميت بذلك، لا تسمى زوجة، لا يقال تزوجها الرسول، يقال دخل بها الرسول بعد أن ملكها وأسلمت، بعد أن ملكها، ملكها الرسول لما أهديت له، بعد أن ملكها وأسلمت دخل بها الرسول لأنها حلت له، وهكذا فعل الصحابة، وهكذا هذا كان قبل الرسول عليه الصلاة والسلام. أليس إبراهيم كان له ملك يمين؟ زوجته أليس أهدته ملك اليمين؟ زوجة إبراهيم سارة رضي الله عنها أليس هي أهدته هاجر؟ ملكها ودخل بها وولدت له، يعني هذا التسري أن يملك امرأة وأن يدخل بها تحل له بالملك، هذا حصل قبل سيدنا الرسول عليه الصلاة والسلام، حصل من إبراهيم عليه السلام، الله أحل له ذلك، والصحابة أيضا فعلوا. يوجد إمام مجتهد كالشافعي ومالك وأبي حنيفة يسمى محمد بن الحنفية، أمه الحنفية ملكها علي، أخذها في صارت سرية له في المعركة، أخذها وحلت له بعد أن استبرأها كما هو في الشرع ودخل بها من دون زواج. هذا اسمها ملك يمين، سرية، تكون سرية له. وولدت له محمدا، هذا صار إماما مشهورا يقال له محمد بن الحنفية. هذه الحنفية أمه أخذها في الحرب، سيدنا علي في القتال أخذها. كيف حلت له؟ ملك يمين، ملك يمين، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين. هذه آية في القرآن، مات الرسول ولم تنسخ، مات الرسول ولم تنسخ، إلا على أزواجهم، يعني هذا حلال، أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، معناه حلال، معناه حلال، حصل من رسول الله وحصل من الصحابة بعد الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حكم شرعي، أيجوز أن يقول الشخص هذا ممنوع في الدين؟ القرآن مسموح بنص القرآن ومسموح بنص الرسول صلى الله عليه وسلم. إن ترك الناس العمل به ليس معناه نسخ، مات الرسول ولم ينسخ. بيجي واحد بعد الرسول ينسخه، بغير الشريعة، بغير ما جاء في القرآن وما جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم. هذا حكم شرعي. الناس الذين ما عندهم فهم سليم يستحسنون الزنا في هذا العصر، الناس اللي ما عندهم فهم سليم ويستحسنون اللواط ويستحسنون الفواحش والرذائل والقبائح. فإذا ذكر حكم شرعي كهذا بعضهم يستقبح ويستنكر، وهم يفعلون ويستحسنون القبائح ويستحسنون الرذائل والفواحش. نحن بنقول الدين بالاتباع، الدين بالاتباع، الدين فيه التسليم لرب العالمين والتسليم لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يحل ذلك من حيث الحل يجوز، لكن الرسول ما دخل بها إلا بعد أن أسلم. هي تحل بالملك لما ملكها واستبرأها بمضي الحيضة تصير حلالا، لكن الرسول ما فعل صلى الله عليه وسلم. اكتبوا عندكم مسألة: امرأة ارتدت ثم أسلمت. المرأة إذا ارتدت لا يحل للرجل أن يعاشرها معاشرة الزوج، تحرم عليه لما ترتد، تحرم عليه. إذا كان هذه الردة حصلت منها بعد أن دخل بها وكان عقدهما على مذهب الإمام الشافعي، ينظر إذا رجعت ضمن العدة إلى الإسلام تحل له، لأنه هذا العقد ليس انفسخ بردتها، إنما يقول عنه الفقهاء شبه فسخ، موقوف، يسمونه عقدا موقوفا. ما معنى موقوف؟ يعني موقوف أن يعود حل المعاشرة إلى عودها إلى الإسلام ضمن العدة، موقوف على ذلك. إذا رجعت إلى الإسلام ضمن العدة له ثلاثة أطهار، يرجع يحل له أن يجامعها أثناء ردتها، ولو كان ضمن العدة لا يجوز أن يعاشرها. بس هذا العقد ما انفسخ، لأنه لو انفسخ كان بده يرجع يعمل عقد جديد. هذا بسموه الفقهاء موقوف، وفيك تقول عنه شبه فسخ، يعني إذا عبر الشخص بشبه فسخ أو موقوف صحيح، هذا التعبير يكون صحيحا. امرأة ارتدت ثم أسلمت وكان عقدها على مذهب أبي حنيفة، والزوج أعرض عنها، يعني ما بقى بده إياها خلص، لأنه عند أبي حنيفة لما تحصل ردة الفسخ اللي بيحصل بالردة عنده في معنى الطلاق، يعني خلص ما بترجع له إلا بعقد جديد. لما تحصل ردة من أحد الزوجين في مذهب أبي حنيفة، لما يكون العقد على مذهب أبي حنيفة، هذه الردة فسخ بمعنى الطلاق، يعني ما بترجع له إلا بعد الإسلام وعقد جديد، سواء رجع للإسلام الذي ارتد منهما ضمن العدة أو بعد العدة، نفس الشيء بالنسبة للزوم تجديد العقد. فإذا أعرض عنها الزوج خلاص ما بده إياها، خلاص شو بدها تعمل هالأولاد؟ كمل العدة، لأنه في عدة هون ما حصلت منها الردة هذه في عدة، والزوج أعرض عنها فأين تقضي العدة؟ يعني هذا السؤال اللي كان موجه للعالم الشيخ عبد الله رحمه الله، فأين تقضي العدة؟ قال الشيخ حيث كانت، يعني لما حصلت هذه المسألة منها وين كانت؟ سكناها وين كانت؟ إن كانت في بيت الزوج ففيه، يعني تقضي العدة هذه المرأة التي حصلت منها الردة وعقدها على مذهب أبي حنيفة والزوج أعرض عنها بعد أن رجعت إلى الإسلام، تقضي عدتها حيث كانت إن كانت في بيت الزوج ففيه. والزوج يطلع إذا كان لا يوجد في البيت سواهما يترك لها البيت، أما إذا في غيره لا يعمل خلوة معها، البيت بيته بس هو يلزمه أن يسكنها في مدة العدة حيث كانت لما حصلت هذه المسألة، مثل الطلاق، إذا حصل طلاق كمان نفس الشيء يسكنها، إذا ما في غيره بده يترك لها البيت، أما إذا في من يمنع الخلوة بيترك له محل لها ويبقى هو فيه. هذه المسألة اللي حذكرها هلا كثير بتعرضوا لها وبتعرضوا لها غيركم كثير، امرأة كانت متزوجة يعني صورة من شخص كافر، يعني يدعي الإسلام لكنه كافر ككثير من الناس اليوم يدعون الإسلام وهم في الحقيقة ليسوا مسلمين. فأختها أعلمتها قالت لها أنه هذا اللي أنت عايشة معه ليس مسلما، فليس لك عليه نكاح صحيح، ما عندك نكاح صحيح، معاشرتك له محرمة هذه المعاشرة، واللي حصل أنه بقيت عايشة معه وجاها منه ولد. فكان السؤال لأنه عم يسأل المفتي حتى يفتي في هذه الحادثة، أنه ولدت أختها التي تعيش مع شخص ليس بمسلم هو يدعي الإسلام، فعم تسأل هل لي أن أزورها بعد أن ولدت، اللي هي العادة بين الناس، وأن أقول لها الحمد لله على السلامة وأن أخذ لها هدية؟ هذا كان السؤال، الجواب يجوز لأنه ما في إيهام، قالت له هي أنه هالرجال اللي أنت عايشة معه عم تحكي مع أختها، أنا بنصحك هذا الرجل ليس مسلما، يشبه الله بخلقه، هو من المجسمة هذا الإنسان، يقول إن الله جالس على العرش، والإمام الشافعي يقول من اعتقد أن الله جالس على العرش كفر، وكل المسلمين يقولوا، كل الأئمة يقولوا، لأنه كذب القرآن. الله خلق العرش لا ليجلس عليه إظهارا لقدرته، الله لا يحتاج للعرش، أليس كان قبله موجودا بدون عرش وبدون سماء ولم تكن جهات ولا أماكن، لم يكن شيء من الخلق في الأزل، لم يكن إلا الله، الله الذي خلق العرش أبرزه من العدم إلى الوجود يحتاجه ليجلس عليه؟ لا يحتاجه. ثم الله لا يجوز عليه الجلوس، لا يقال الله خلق العرش ليجلس عليه، الله غني عن العالمين مستغن عن كل شيء أزلا وأبدا، دليل ذلك أنه كان موجودا قبل كل شيء. يعني إذا واحد قالكم أعطوني دليل عقلي على أن الله مستغن عن كل شيء وجوده قبل كل شيء، أليس كان موجودا قبل كل شيء؟ أليس نقول عن الله كان موجودا قبل كل شيء؟ هذا دليل استغنائي عن كل شيء، وكان ما كان في شيء في الأزل، لم تكن سماء، لم يكن عرش، لم يكن ملائكة ولا إنس ولا جن ولا جهات، هذه الجهات الست صارت موجودة لم تكن في الأزل، الأماكن لم تكن في الأزل، الذي عنده عقل سليم رزقه الله العقل السليم والفهم السليم يعرف هذا ويعتقده، الله الذي خلق الأماكن والجهات موجود بلا مكان ولا جهة، أما الذي حرمه الله الفهم السليم لا يعرف هذا ولا يعرف غيره من الحق أيضا. اكتبوا عنكم، سئل الشيخ عن امرأة أختها متزوجة من مجسم كافر، وأعلمتها أنه كافر لا يصح نكاحها عليه، يعني قالت لها نصحتها. هون لما نقول متزوجة من مجسم كافر معناه صورة، يجوز أن نقول متزوجة على معنى صورة الزواج، ليس معناه أنها تحل له. لا. ثم هذه ولدت منه، فهل يجوز أن تقول لها الحمد لله على السلامة وتأخذ لها هدية؟ قال رحمه الله يجوز، قال رحمه الله يجوز، المسألة اللي حنذكرها تتعلق بأحكام المرتدين. إيه، ليش نحن ذكرنا هالأشياء اللي القيد اللي ذكرناه هو لأنه على وجه يوهمها، يوهم هذه الأخت أن نكاحها صحيح لا يجوز أن تذهب إليها زيارة بعد الولادة، على وجه يوهمها أن نكاحها صحيح أو أنها ولدت هذا منه بالحلال، لا يجوز. إيهام الكافر أو إيهام العاصي أن ما فعله حق أو إيهام الكافر أنه على الحق لا يجوز. أي عمل أو أي قول فيه إيهام للكافر أنه على الحق لا يجوز. يعني إذا واحد أوهم كافرا بقول أو فعل أنه على الحق، يعني لما تصرف أو لما قال يظن من ذلك أنه سيوهمه أنه على الحق فهذا كفر. مشان هيك هالسؤال مع القيود اللي ذكرناها، معنية الكلام إذا كانت ما أعلمتها، ما أعلمتها ذهابها إن كانت تظن يعني أنه هذه قد تتوهم إذا أنا زرتها أنها على صواب أنه عيشة مضبوطة حلال، لا يجوز لها أن تزورها على هذا الوجه، على الوجه اللي فيها. وهذا الولد ينسب لأمه فقط، لا يرث من أبيه الذي هو صورة. يعني المسألة اللي بدنا نذكرها هلأ تتعلق بأحكام المرتدين. أنتوا أخذتوا في المختصر أن الشخص إذا ارتد كان مسلما وارتد أن الإمام إمام المسلمين يستتيبه 3 أيام يطلب منه الرجوع إلى الإسلام، في أثناء ذلك يبقيه يحبسه، إذا كان لم يرجع في أول يوم يحبسه يطعمه ويسقيه إلى اليوم الثالث. في اليوم الثالث الإمام إن راجعه فلم يرجع يقتله وجوبا تنفيذا لحكم الشرع بنص رسول الله صلى الله عليه وسلم، من بدل دينه فاقتلوه، أي للإمام، هذا للإمام ليس لأفراد الناس، هذا للإمام، هذا الكلام للإمام. مسألة عند أبي حنيفة، هلأ بدنا نأخذ حكم عند أبي حنيفة، هذاك عند الشافعي. استتابة المرتد سنة. شو يعني سنة؟ مش معناته مراجعته سنة، لا، الله حيبين لكم شو معناتها. يجوز للخليفة أن يقتله بلا استتابة، هذا معنى السنة. يجوز للخليفة أن يقتله بلا استتابة، يعني إذا ثبت عند الخليفة أن إنسانا ارتد يستحب أن يطلب منه الرجوع، وإن قتله بلا هذا الطلب يجوز له أن يقتله للإمام، هذا الكلام عن الإمام مش نحن الأفراد. أما هو مراجعة أي واحد ارتد إن ظننا به أنه يرجع يجب أن نراجعه، أي واحد وقع بالرد أي منكر حصل إذا ظننا أن هذا الشخص يرجع عنه يلزمنا أن نراجعه، أن نقول له ارجع عن هذا. مسألة عند أبي حنيفة الجاسوس المسلم يقتل، يعني كمان الإمام الذي يقتله إذا ثبت أن شخصا يتجسس على المسلمين، يعني يأخذ أخبار المسلمين ثم ينقل أخبارهم إلى الكفار كما يحصل في الحروب حتى يجر الأذى على بلاد المسلمين على المسلمين، أبو حنيفة يقول يقتل. وعند مالك الإمام يرى فيهم يرى فيه رأيه، وعند مالك الإمام يرى فيه رأيه، يعني في الجاسوس، إن رأى أن يقتله قتله، إن رأى أن يقتله قتله. في قاعدة مهمة تتعلق بشيء يتعلق بالنبيين، أن كل الأنبياء الله تعالى عصمهم من القبائح والرذائل، وعصمهم من أن تكون أسماهم قبيحة، فكل نبي اسمه ليس قبيحا. بناء على ذلك لا يجوز الاستهزاء باسم أي نبي، كمان يعني فوق هذا لا يجوز الاستهزاء باسم أي نبي. يعني لو واحد مرته حبلة فقالوا له شو حابب تسمي ابنك، أو قالوا له للمرأة شو حابب تسمي ابنك، فقالت إبراهيم، ما بجوز الواحد يستهزئ باسم إبراهيم أو يحيى مثلا أو عيسى أو موسى أو محمد عليهم السلام. وكذلك انتبهوا يا أحبابنا، كل اسم كان الرسول راضيا به، كل اسم كان الرسول راضيا به هو سماه أو كان راضيا به، كخديجة مثلا مش هو سماه بس كان راضيا به، كعائشة مش هو سماه بس كان راضيا بهذا الاسم، وأولاده اللي هو سماهم لا يجوز الاستهزاء بهذا الاسم، لأن هذا يكون انتقادا للنبي صلى الله عليه وسلم. لم نقول محلو، ولم نقول رجعي، ولم نقول مدى قديمة، ولم نقول بشع، ولم نقول أنا أقول شيئا من هذا. أحد بده يسمي ابنه هذا الاسم أو بده يسمي غير اسم هو شأنه. الرسول عليه الصلاة والسلام قال أفضل الأسماء عبد الله وعبد الرحمن، ما قال الرسول أفضل الأسماء ما عبد وحمد، هذه مشهورة كثير ببلادنا، يقول الرسول قال أفضل الأسماء ما عبد وحمد، لا، أفضل الأسماء هذا الحديث عبد الله وعبد الرحمن، ما في اسم أحسن من الاسمين، عبد الله وعبد الرحمن. بعد منهم كل اسم فيه اسم من أسماء الله، كل اسم فيه اسم من أسماء الله بعد هدول الاسمين، لا يفضله اسم آخر ليس فيه اسم من أسماء الله، يعني عبد الحميد، عبد الكريم، عبد العزيز، كل اسم فيه اسم من أسماء الله. بعد كل هالأسماء اسم محمد عليه الصلاة والسلام، ما منفضل اسم محمد على أي اسم في اسم من أسماء الله، هذه القاعدة فيها. أفضل الأسماء كما جاء في الحديث عبد الله وعبد الرحمن، بعد ذلك كل اسم في اسم من أسماء الله، بعد كل هالأسماء اللي فيها اسم من أسماء الله اسم محمد صلى الله عليه وسلم. فانتبهوا، اسم نبي، اسم كان راضيا الرسول به، سماه الرسول أو كان راضيا به، كعمر، عثمان، علي، أبو بكر الصديق، مش الرسول عليه الصلاة والسلام هو سماه أبو بكر، هذا الاسم كان راضيا به الرسول عليه الصلاة والسلام. نحن ما بننتقده، ما بنستهزئ فيه، ما بنتمسخر عليه، ولا بنقول موضة قديمة، ولا بنقول هذه رجعية، لأنه بعض الناس بيتكلموا بهيك ألفاظ، إذا سمعوا شخصا يسمي بنته عائشة مثلا أو خديجة، يقولوا أوف، بعد في حدا بيسمي عائشة؟ بعد في حدا بيسمي خديجة؟ بعد في حدا بيسمي أم كلثوم مثلا أو رقية أو زينب؟ في بعد في حدا بيسمي، بس هو يمكن هذا لا يعرف، وما نفضل أي اسم من أسماء الناس على اسم في اسم من أسماء الله. قلنا بعد كل هالأسماء اسم سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، إذا واحد سمى بهذه الأسماء في ثواب، عبد الله، عبد الرحمن، عبد الحميد، عبد الكريم، عبد السميع، وسمى واسم من هذه الأسماء فيه ثواب، إذا سمى بالأسماء التي كان راضيا بها الرسول صلى الله عليه وسلم، لسماها الرسول، سمى أولاده فيها لأن الرسول سماها محبة بما فعل الرسول، كمان من هالنعية له ثواب، قال لأن الرسول سمى هذا الاسم أنا أسمي محبة برسول الله صلى الله عليه وسلم. سمى اسم نبي على اسم نبي يوسف مثلا محبة بسيدنا يوسف، إبراهيم محبة بسيدنا إبراهيم، له ثواب، محبة الصالحين فيها ثواب، من أفضل الصالحين؟ الأنبياء. فإذا سمى محبة بهم له بذلك ثواب. فإذا واحد هلأ بناء اسم مش يفتح الانترنت يشوف أسماء غير المسلمين شو بيسموا، يسمي مثلهم، أنه بعض الناس بيقولوا محتارين، خلينا نفتح جوجل نقول له قلنا أسماء من برا. لا، شو مطلوب نحن نعمل؟ نرجع هالأسماء هيدي الحلوة واللي إلها معاني حلوة، نرجع نسمي هيدي الأسماء. اكتبوا عندكم بارك الله فيكم. في ابن حبان أن أسماء الأنبياء أعجمية، يعني ورد في الحديث أن أسماء الأنبياء أعجمية يعني ليست عربية، سوى أربعة عرب، سوى أربعة عرب: محمد وصالح وهود وشعيب. محمد وصالح وهود وشعيب. والله تعالى عصم الأنبياء من أن تكون أسماؤهم خبيثة. والله تعالى عصم الأنبياء يعني حفظهم من أن تكون أسماؤهم خبيثة أو اشتقت من خبيث، أو اشتقت من خبيث، أو اشتق منها خبيث، أو اشتقت من خبيث يعني أخذت من خبيث، أو اشتق منها خبيث أخذ منها خبيث. هذا الكلام كله مقدمة لاسم سيدنا لوط. اسم سيدنا لوط أعجمي كما ورد في حديث الرسول صلى الله عليه وسلم. لما نقول أعجمي يعني هو ليس من فعل اللواط، أنه لاط يلوط هذه كلمة عربية، اللواط كلمة عربية، أما لوط أعجمية، كلمة أعجمية، فهي ليست مشتقة من فعل الخبيث وليس اشتق منها فعل الخبيث. لما نقول مثلا قوم لوط كانوا يفعلون اللواط أو لوطي، ليس معنى لوطي نسبة إلى لوط، لا، معنى نسبة إلى فعل قوم لوط أنهم كانوا يفعلون هذه الفعلة الشنيعة التي هي اللواط. يعني هذا يتعلمه الشخص، لأن بعض الناس اعتقدوا أن اللواط اشتق من اسم لوط، ومن اعتقد أن قبيحا اشتق من اسم نبي كفر. عشان هيك هالكلام كله، هذا المقدمة اللي ذكرناها حتى ينعرف أن كل أسماء الأنبياء ليست قبيحة، ليست خبيثة، وليست مشتقة من خبيث من فعل قبيح، ولا يشتق منها فعل قبيح كمان. أو اشتق منها خبيث. قال أبو منصور اللغوي، قال أبو منصور اللغوي: وكل أسماء الأنبياء أعجمية، وكل أسماء الأنبياء أعجمية إلا أربعة: هلا هذا بس مقدمة أو المقولة عبارة حتى ما تتفاجئوا، القول الذي يقوله الشيخ عم يذكره حتى يرد عليه لهذا اللغوي، لأنه اللغوي إذا خالف ما جاء في الحديث نترك كلامه ونأخذ بشو في الحديث، لو كان لغويا بيغلط أي واحد من العلماء يحصل منه غلط. الأنبياء عصموا من أن يغلطوا في الدين، أما العلماء لا بد يقع من بعضهم الغلط إن كان عالما في اللغة أو عالما في الشريعة. الأنبياء الله حفظهم من أن يقع منهم غلط في الدين. قال: إلا أربعة: آدم وصالح وشعيب ومحمد. آدم وصالح وشعيب ومحمد. ما قلنا لكم عم نذكر هدول اللي قالهم أبو منصور حتى نذكر الرد عليه. قال شيخنا: وهذا خلاف ما جاء في الحديث الصحيح، وهذا خلاف ما جاء في الحديث الصحيح. ففي صحيح ابن حبان من حديث أبي ذر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: أربعة من الأنبياء من العرب. أربعة من الأنبياء من العرب: هود وصالح، هود وصالح وشعيب ومحمد صلى الله عليه وسلم. وظاهر الحديث أن أسماء غير الأربعة أعجمية، وظاهر الحديث أن أسماء غير الأربعة أعجمية. ويمكن تأويل الحديث، ويمكن تأويل الحديث على أن المراد به أن الأربعة عرب ومن سواهم لا يسمون عربا من حيث الجنسية. يعني هلأ بيذكر تأويل يحتمله الحديث ليقرر بذلك أن ما يقوله أبو منصور اللغوي من حيث اللغة ليس غلطا. وعلى هذا لا يعارض كون لفظ آدم عربية، يعني هذا التأويل اللي ذكره أنه من حيث الجنسية لا يسمون عربا لا يتعارض مع قول أبي منصور اللغوي أن اسم آدم، أنه آدم لأنه ذكر أن آدم من العرب. وعلى هذا لا يعارض كون لفظ آدم عربيا. مسألة: المسلم إذا أراد أن يعمل عند كافر لا يجوز له أن يعمل عند كافر بعمل فيه إذلال نفس له. يعني إذا واحد كافر أراد أن يستأجر مسلما ليعمل له في تنظيف الخلاء اللي نسميه الحمام، يعني بيت الخلاء، لا يجوز. إذا أراد منه أن يعمل عنده ليلم له الزبالة القمامة لا يجوز. أما أن يعمل عنده عملا ليس فيه إذلال نفس فيجوز، كأن يعمل عنده محاسبا أو يعمل عنده حارسا للبستان أو حارسا للبيت، هذا ما فيه إذلال نفس. هذه القاعدة فيها: كل عمل فيه إذلال نفس للمسلم لا يجوز أن يعمله عند الكافر. يعني إذا كان في هذا العمل في إذلال نفس للمسلم، هيدي بتصير هون وبتصير برا كتير. بكون واحد راح لبرا وده يشتغل برات، يعني بالدول اللي هي منها بلاد إسلامية، شو بيلاقي عادة العمل عند غير المسلمين، فقد يتعرض لعمل فيه إذلال نفس لا يجوز أن يشتغله. طبعا مسألة: لا يجوز للمسلم أن يعمل عملا فيه إذلال نفس عند كافر كأن ينظف له الخلاء أو ينظف له سيارته، لأنه لما ينظف له سيارته ينظف له المحل اللي بيدعس عليه، هذا فيه إذلال نفس. شو بيعمل بهالحالة؟ إذا واحد هو عنده مغص لبرا بيجيب كفار يعملون عملا فيه إذلال نفس للكفار بيجوز، بس ما بيجيب مسلمين يعملوا عمل فيه إذلال نفس للكفار. فهمتم؟ إن لم يتعلم الشخص الأحكام كيف يعرف هذا؟ إذا راح سافر لبرا، ياما شباب من زمان من عشرات السنين بيروحوا لفرنسا وبيروحوا لإيطاليا بدهم يكونوا طلاب، فبيشتغلوا بوقت الفراغ بموسم قطاف العنب، ثم يأخذون هذا العنب لأي شيء يقطف ليعمل خمرا، هل يجوز لهم ذلك؟ لا، لا يجوز. كل عمل في إعانة على المعصية معصية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، قاعدة تؤخذ من الآية، ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. واحد ببيع بوريد صيد مثلا، جاء عنده واحد قال له بدي البارود اللي عندك قوية، قال له إيه؟ قال له جاري بده يقني كتير، بدي روح أوصه. هل يجوز أن يبيعه؟ بالأصل بيجوز يبيع البارود بالأصل، بس لما صرح له أنه يريدها للحرام حرم عليه أن يبيعه. بالأصل العنب أكله جائز، العنب أكل العنب جائز، شرب عصير العنب جائز، هذا الأصل بالموضوع. بس لما قالوا له هذا نقطفه حتى نعمله خمرا، هل يجوز أن يعينهم؟ لا يجوز. بعض الجهال شو بيقولوا؟ شو دخلوا هو؟ إني حيشربوا، شو دخلوا؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان، لا يجوز. واحد بيشتغل بمطعم برا بيطبخ خمر، بيقولوا هذا من ضمن عملك، بعض الجهال بيقولوا من ضمن عملك، شو دخلك؟ أنت ما عم تشربه. لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الخمرة والساقيها ومسقاها وبائعها ومبتاعها وحاملها والمحمولة إليه وعصرها ومعتصرها وآكل ثمنها، كل لعنهم الرسول صلى الله عليه وسلم. سبب الخمر بائعها ومبتاعها، حاملها والمحمولة إليه، ساقيها ومسقاها، عصرها ومعتصرها، يعني اللي بيعصرها واللي بيطلب عصرها، اللي بيحملها واللي بتحمل لأله، حاملها والمحمولة إليه وآكل ثمنها، اللي بيأكل ثمنها. بعض الناس بيقولوا شو دخلك؟ لا شربتها ولا شربتها لأولادك، بعتها. شو؟ ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. ما بيجي واحد جاهل، بعض الجهال شو بيقولوا؟ بيقولوا شو دخلك؟ منو مسلمين؟ بيقولوا فخار يكسر بعضه. إذا كانوا غير مسلمين وعينهم على معصية الله، الكافر إذا عصى تكتب عليه معصية، فوق كفره تكتب عليه معصية، ما بساعده أنا على الحرام. لا يجوز. جهال بيقولوا للناس اعملوا طعموا الناس بنهار رمضان وهم ليسوا معذورين، أطعموهم في نهار رمضان، بيقولوا شو دخلك فيهم أنت؟ بيقولوا زنبه عجنبه، بيقولوا زنبه عجنبه. ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. إذا أنا عم بخبز بنهار رمضان لمن أعرف أنه يأكله في النهار وليس له عذر، هل يجوز لي أن أبيعه؟ لا يجوز. أما عم بيع الخبز على حسب العادة، الناس عم تأخذ عبيوتها حسب العادة، بقول الناس صايمين، أما إذا واحد بعرفه حياكله أو ليس معذورا، هل يجوز أن أبيعه؟ لا. بيجي واحد مثلا رمضان الساعة 8، يجي واحد عند اللحام بيقول له بدي شوية سودة نية، شو بيعمل فيه هذا الساعة 8؟ بحسب العادة يعني، بحسب العادة يعني بده يقولون عادة بيكون يعني. فلا نعينه على المعصية. طبعا تكون هالمسألة تتعلق بأحكام المسافر. الإنسان المسافر حتى يترخص بهذا السفر ليجمع الصلاة وليقصر الرباعية، ليقصر الظهر والعصر والعشاء، يعني يصلي بدل 4 ركعات ركعتين، لابد أن يكون سفره في غير معصية، يعني أن يكون سفره مباحا. إذا سافر سفرا واجبا أكيد، يعني واحد رايح لينكر منكرا واجب، إنكار منكر واجب، أو يسافر لحج واجب، اسمه سفر واجب، هذا أكيد يقصر ويجمع. واحد ذهب يشتري الخمر مثلا، هذا لا يجوز أن يقصر ويجمع. نحن كنا بنقول الكافر إذا عصى فوق كفره تكتب عليه معصية، مش المسلم إذا عصى فوق كفره تكتب عليه. ويقولوا لي صار سبق لسان حتى تنتبه. فإذا واحد سافر سفرا مباحا أو سافر سفرا مستحبا، كمثلا يريد أن يزور بعض المسلمين لله تعالى، فيه له ثواب. ذهب لصلة الرحم، سافر لصلة الرحم، لأنه إذا كان الرحم في سفر لا يجب عليك أن تسافر لزيارته، بس حب يعملها لله تعالى له ثواب بهذا. هنا يقصر ويجمع، في هذه الحال يقصر ويجمع. إذا سافر لمعصية لا يجمع ولا يقصر الصلاة الرباعية. هون السؤال اللي كنا سألناه واستفدنا بجوابه، إن واحد سافر سفرا مباحا لكنه في أثناء سفره عصى الله، هل يبقى مترخصا بأحكام المسافر؟ نعم. من يسلم من المعصية لو سافر سفرا مباحا؟ نادر إن واحد يسلم من المعصية. فلو كان عصى الله لكن أصل سفره لمباح ليس لمعصية، فهون يبقى مترخصا بأحكام المسافر، يجمع ويقصر. مكتوب عندكم مسألة من سافر سفرا مباحا ثم عصى أثناء سفره يبقى مترخصا بأحكام المسافر، حتى كمان لو حصلت منه ردة وأسلم. واحد مسافر أثناء سفره حصلت منه ردة كفر يعني، ثم تشهد، بيبقى مترخص بأحكام المسافر، يعني بيقصر وبيجمع. المرأة لا، سفرها بلا ضرورة بلا محرم، إذا سافرت بلا ضرورة بلا محرم ليس لها أن تترخص بأحكام المسافر في مذهب الشافعي. أما عند مالك تترخص من حيث القصر والجمع تفعل، وعند أبي حنيفة تترخص تقصر الصلاة، لكن عنده ما في جمع إلا بالحج. فعند مالك وعند أبي حنيفة تبقى مترخصة لو كان سفرها فيه معصية، لو سافرت سفر معصية، ليس كمذهب الشافعي. احنا كلامنا كان عن مذهب، يعني مشان الحكم هذا بمذهب الشافعي. إذا راحت بلا محرم شيخ، لقيت محرمة بالبلد الثاني ورجعت سافر، هلا لما تسافر معه سفر ما في معصية، بس هذاك السفر الأولاني لما سافرت وحدها بلا محرم بلا ضرورة لم تكن مترخصة، لما لقيت المحرم وسافرت معه هلا هذا السفر الثاني الآن تترخص. لا، عند أبي حنيفة الجمع في الحج، أما عند مالك لا، مثل الشافعي بيجمع وبيقصر. مسألة: شخص مثل قريب عهد بالإسلام، يعني ما تعلم الأحكام الشرعية، ما خالط المسلمين، ما خالط العلماء، اسمه مثل قريب عهد بالإسلام، نشأ على أن تعدد الزوجات بلا سبب حرام، لا يكفر هذا. شخص مثل قريب عهد بالإسلام نشأ، يعني أول ما تعلم سمع أنه ما بيجوز الواحد يتزوج أكثر من امرأة بلا سبب، نشأ على أن تعدد الزوجات بلا سبب حرام، قال الشيخ لا يكفر، لكنه غلط. وإذا واحد عدد الزواج بلا سبب ليس حراما، ليس حراما، لكن الأصل الاقتصار على زوجة واحدة، مش مثل ما بيظن بعض الناس الأصل أنه يتزوج أكثر من واحدة. لا، الرسول عليه الصلاة والسلام عدد في الزواج لمصلحة دينية، لمصلحة دينية، لم يكن متعلق القلب بالنساء صلى الله عليه وسلم. أنه تزوج خديجة هو عمره 25، هي عمرها 40، وما تزوج بعدها حتى توفي، كان مضى على هذا الأمر أكثر من 20 سنة، والرسول أجمل الخلق صلى الله عليه وسلم، لو كان متعلق القلب بالنساء كان يظهر منه أثر ذلك، ما كان الرسول عليه الصلاة والسلام ظهر منه أي أثر يدل أو يشير إلى هذا، وإلا لكان الكفار أخذوه مطعنا فيه، كانوا غمزوا من قناة الرسول لو ظهر عليه أي شيء من ذلك، لذلك ما تكلموا في هذا الأمر. لو كان ظهر على الرسول أي شيء يشير إلى ذلك كانوا طعنوا فيه، كانوا مولعين بالطعن بالرسول صلى الله عليه وسلم، افتروا عليه عليه الصلاة والسلام، بس الناحية ما تكلموا فيها، لأن الرسول كان معروفا بأنه صادق وأنه أمين، وأنه ما حصلت منه كذبة واحدة، ما حصلت منه قبل نزول الوحي وبعد نزول الوحي، ولا رذيلة واحدة ما حصلت منه صلى الله عليه وسلم، الله تعالى حفظه. طب ليش عدد الزواج؟ أكيد بإذن من الله، وحتى ينتشر الدين من طريق النساء إلى النساء، أن اختلاط النساء أكثر في ذلك الوقت بالنساء مش بالرجال مثل الوقت اللي نحن هلأ فيه. فلمصلحة دينية عدد الرسول الزواج، ليس لأنه متعلق القلب بالنساء، لا، صلى الله عليه وسلم. فإذا واحد سألكم شو الأصل للزواج، الاقتصار على واحدة أم أن يعدد؟ الاقتصار على واحدة. متى يستحب له أن يعدد؟ إن كان بحاجة لذلك ويجد كلفة ذلك الأهبة لذلك وكان محتاجا لذلك، ساعتها يستحب له أن يتزوج لأن امرأته قد تكون مريضة مثلا أو يكون هو بحاجة إلى أكثر من امرأة حتى لا يقع في الحرام. هو شو المقصود الأصلي من الزواج؟ المقصود الأصلي الاستمتاع، هذا المقصود الأصلي. بهذا الاستمتاع ينكف عن كثير من الحرام متعلق بهذه الناحية. شو الرسول عليه الصلاة والسلام قال: يا معشر الشباب من استطاع منكم الباءة فليتزوج، يعني الذي يستطيع أن يتزوج وهو شاب يحتاج إلى هذا فليتزوج، إذا كان يستطيع أن يتزوج فليتزوج، ومن لم يستطع الرسول قال فعليه بالصوم فإنه له وجاء يهدئ أمر الشهوة عنده أن يصوم حتى يضعف هذا الأمر حتى لا يقع في شيء حرمه الله. أما الرسول عم بيقول أنه من كانت عنده هذه الكلفة أن يتحمل هذا ونفسه تتوق للزواج يعني يستحب له أن يتزوج، إن لم يكن فيه ذلك لا يقدم. يعني إذا واحد نفسه لا تتوق ولا يجد الأهبة مكروه أنه يتزوج، لأنه لا نفسه تتوق ولا هو يجد أهبة النكاح كلفة هذا النكاح يكره له أن يتزوج. فالسؤال إذا واحد قال لكم هل يستحب أن يعدد الشخص في الزواج، شو بتقول له؟ الجواب: الأصل الاقتصار على زوجة واحدة، فإن كان لسبب ساعتها يعدد. واحد سألكم ليش الرسول تزوج جمع بين 9 من النساء أحل الله له ذلك صلى الله عليه وسلم، تقول له لمصلحة دينية. إذا قال لك طب لما تزوج عائشة وهي صغيرة ودخل بها عمره 9 سنوات، تقول له هذا شيء كان معروفا عند العرب ما فيه قبح عندهم، ولذلك ما حدا من العرب تكلم فيه بهذاك الوقت. هلا صاروا عم يحكوا فيه على زعمهم يستقبحونه، ولا في ذلك الوقت ما ليس مستقبحا عند العرب. معروف ان البنت تتزوج وهي بنت 9 وتحمل وتلد، يعني بيكون عمرها حوالي 10 سنين بتجيب بنت ثم ابنتها تتزوج وهي بنت 9 ثم تحمل وتلد، فبتصير هذيك الأولانية جدة، يعني قريب 20 سنة تقريبا بتكون جدة. ما كانوا يستقبحون ذلك، كان عندهم أمر عادي. يعني هلأ إذا بتسأل ستك مثلا إذا عايشة قديش كان عمرك لما تزوجت، بتقول لك عادي 14 سنة مثلا أو 13. هلأ إذا واحد بده يحاول يحكي بنت عمرها 14 بيصير حرب يمكن عليه، لأنه متأثرين بالمسلسلات تلفزيونات مش متأثرين أكثر الناس بالشريعة. أما بوقت ستك وستة مثلا 14 سنة كان عندهم عادي، والدليل أنه عادي أنه كان كثير يتزوج عمره 14 خاصة إذا حلوة بيحجزوها من هي وصغيرة، من أول ما تكون 14 بيقولون هذه البنت بدنا إياها لابننا، وبيصير هذا الشيء كان يصير ومعروف. لما كانوا لا يستقبحونه؟ وبعدين هذول قديش بعاد عن عهد الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه كان شيء محتاج وما بيعتبروه قبيح. وهذه المرأة تجيب 10 و11 و15 و9 و7 و8 وأكثر، وقال تنبسط بأولادها تنبسط بأولاد أولادها، هذا كان شيء معروف. هلأ صاروا هيك من تأثرهم بالتلفزيون. لذلك شو قال الشيخ عبد الله رحمه الله: إدامة النظر إلى التلفزيون تقسي القلب وتجلب الغفلة. هو شو عم بيقول؟ عم بيقول إدامة النظر إلى التلفزيون. فكيف إذا واحد إدامة النظر مع تلقي ما يأتي منه؟ هو عم بيقول إنه إدامة النظر بتقصي القلب وتجلب الغفلة، إدامة النظر إليه. فكيف إذا واحد يعني عم يأخذ اللي عم يطلع منه؟ هلأ إدامة النظر بشو صاير؟ هلأ التليفون، يشوف التلفزيون وتليفون راب من بعض، مثلا إدامة النظر بالتليفون. يا ليتهم يستعملونه في طاعة الله، يا ليتهم يستعملونه في طاعة الله. انتبهوا يا أحبابنا، نبهوا أولادكم. يقول شيخنا رضي الله عنه: إطالة المكس في الخلاء بلا سبب تضعف العقل. هذه في ناس ما بنتبهوا لها، في ناس بيفوتوا على الخلاء. هلا أني ما منتبه، كانوا من زمان بعرف ناس يفوت فنجان القهوة على بيت الخلاء، لا ينبغي هذا، يفوت الجريدة على بيت الخلاء والمجلة، كانوا بيعملوها، بعرف ناس كانوا يعملوها. هلا شو عم يفوتوا؟ تليفون. هو ما بيحس حاله شو عم يصير فيه، هو الوقت بيأكلوا أكل هذا التليفون بالاستعمال اللي عم يستعملوه، بيأكلوا أكل عم يعني أنا عم بحكي لكم يا لأنه هذا الواقع الذي صرنا إليه. يعني كان لما ولد يجي على البيت إذا في معه أغراض كلنا نقوم نساعده ونجيب له، ننزل لتحت دقلنا لتحت الجرس، والدتي تقوم تستقبله لما يظهر تشيعه يعني بيسموه تودعه. هلا قاعدين على التليفون بفوت كأنه ما فات، بيظهر كأنه ما ظهر، قاعدين على التليفون مش عم مزح. المرأة قاعدة على التليفون، الأولاد قاعدين على التليفون ومدين إجرائهم. من زمان ما كنا نمد إجرائنا، هو الوالد موجود. ما عم بحكي لكم يعني قديش الوالد موجود رحمه الله، يعني مضى عليه 30 سنة توفي تقريبا. هذا مما تعلمه الناس من المسلمين بالأصل، توقير الوالد والوالدة من الدين، ليس بخلاف الدين. لأن بعض الناس يقول ليك بيحكي معي أبوي، شو كيف بيحكي معك أبوه، كيف أمي بتحكي معي، إنه هذا خلاص هذا من زمان هيك كانوا يحكوا معنا، هلا بدهم يحكوا معنا فريندز بس، إنه بده يكون في صحبة، وبقولوا له إذا كبر ابنك خاوي، عامله بالإحسان ماشي الحال. بس كمان يعني لما عم بحكي لكم عن شيء نحن شايفينه، والدي لما بده يظهر كان في عندها والدتي هذه اللي بيسعى فيها تجوبه، وكان لابس جبة لأنه كان شيخ، توقف وتمسح له إياها دون ما هو يطلب. طب ما هذا إحسان، يعني عم تعمل هالشيء إذا بتعلمي شرع تنوي لله تعالى، ما في إحسان. هلا إذا مشغولين بالتليفون الأولاد والوالدة، هلا هالجديد الجيل الجديد من مين عم يتعلم هلا؟ مما يراه. يعني إذا شايف الأم قاعدة هن قاعدين بيقولوا هي مرته قاعدة، نحن كمان قاعدين كله قاعد، هذا هل ينبغي هذا؟ إنه هذا شيء منيح؟ لا مو منيح. بعدين الرسول عليه الصلاة والسلام يقول وسلم على من تعرف وعلى من لا تعرف. يقولوا الصحابة اللي كانوا مع الرسول، فكان رسول الله إذا حال بيننا وبينه جدار أو شجر يسلم علينا، يعني كل ما يشوفهم الرسول كل ما يختفوا عنه ويشوفهم يقول لهم السلام عليكم. هذه فيها ثواب، فيها ثواب كبير إذا واحد نوى لله تعالى. الشيخ عبد الله رضي الله عنه كان عم يمشي بقلب البيت والغرفة يعني مثل هيك، فبيختفي عن نظري شوي بيرجع شو بيقول السلام عليكم 10 مرات 15 مرة، حتى بصير بتبسم من كثر ما بيقول السلام عليكم. صار مسرور انه عم يقول لي السلام عليكم. شو عم يعمل؟ بالسنة، عم يعمل بالسنة. احنا بنعملها بالبيت اذا الولد قام مثلا، انت هلا انجا اذا اجا من برا عم يسلم علينا يا اخي، انه اذا اجا من برا بعض الاحيان الولد ما بقصد اولادي هذا بعد ان يفكر، لأن بعض الناس قد يظنوا بيفوت شو في اكل فقول السلام عليكم، قبل ما تقول شو في اكل يا اخي شو راحت الامور كلها على الاكل، قول السلام عليكم. شي حلو، فيها ثواب، فيها حسنات، فيها بركه، فيها اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم. خلصت الاكل بارك الله لكم في رزقكم. الاب لما يبلغ الابن مش تعرف انه تبرع؟ طيب بيقولوا له بارك الله لك في رزقك، اخلف الله عليك البركه. ليه ما بنتعود على العادات الحلوه؟ عادات حلوه ليش نذكر بعضنا فيها؟ يعني لما الشيخ عم يعمل عم يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم. مره بالاردن جيت عم حط له الاكل، جبت طراحه هي مثل هيدي اللي بتكون فوق الكنبيه مش نحط عليها الاكل، قال لي لا لا لا على الارض بدون هذا. الرسول صلى الله عليه وسلم كان ياكل على الارض تواضعا لله. ورد في صحيح البخاري ما اكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان قط، يعني على شيء مرتفع. تطبيق ذلك منا، يعني انا بتذكر بيتنا كان في شيء اسمه الطبليه، بس الطبليه مش على الارض، يعني بلشوا يطلع اطلوع لاحظتوا، بعدين صار في طاوله صفره. ما كان يقولك فرش البيت طاولة صفرة بالأول، هلا صالون وأوضة نوم وطاولة صفرة وأوضة، شفتوا ما كان هذا بالعفش أصلا، يعني زيادة كلفة بخلاف السنة. بس هلا إذا بدك تستعفي الناس أعضن على الأرض بالغالب يعني ما بيقبلوا، بقول لك الكابي عم تجاني، ما هو الأوضاع كلها مخلطة من أصله، لأنه ما تعودوا على ذلك. لو تعودوا على ذلك في أكل في جلوس معين، هيئة جلوس معين، يقعد الواحد على السنة عند الأكل يفيد الصحة، يعني اتباع للرسول صلى الله عليه وسلم ويفيد الصحة. يكون في الفخذ الأيمن بيجلس على الرجل اليسرى، لما يكون منصوب مع الساق بيضغط على البطن، لما يضغط على البطن شو بده يصير عادة؟ خف الأكل. أما لما يكون فردها وقعد على الكرسي أو قعد مربع بيصير قال الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال لي كأنه يملأ كيسا، قال الذي يجلس هكذا متربعا كأنه يملأ كيسا. شوف السنة، السنة فيها ضغط على البطن، لأنه الأحسن الواحد يقلل الأكل. فتعودنا وتعود أولادنا بناتنا أولادنا أولاد أحبابنا على هذه الخيرات فيها بركة عظيمة، ما نتركها وما نبعد عنها. يعني لما تفوتوا على البيت مجلسكم أنتوا عم نحكي عن بعضنا، شو مطلوب نقول؟ السلام عليكم ومرحبا سنة كمان، يعني مرحبا سنة بس هاي من السنة. ما صدقة ما قصدي حدا، يعني إذا حدا ظن أني قصده ولا خاطر بالي أنه حدا معين، بس ما تتعودوا تقولوا هيك. ليش؟ لأنه ذاك الأحسن، يعني ذاك اللي هو فيه خير. يعني الشيخ عبد الله، نحن أول ببداية طلب العلم لما بلغنا كان الله يجزيه خيرا الله يرحمه يتكرم علينا يعطينا مصاري، أكيد إحنا فقراء كتير مصغار كنا، فأمرأة من صغرنا يعني، بس بعد البلوغ مد إيد الشمال يرجع إيده اللي بيدك اليمنى، تعلم إنه لما تتناول تأخذ باليمين، هذا تعليم إنه خذ بإيدك اليمين، صحيح هذا الأحسن. الواحد ما يأخذ بإيده الشمال، يتعلم إنه يأخذ بإيده اليمين. حتى إذا شفنا عم نأكل نوع أكل معين بينصحنا، مرة كنت عم بأكل محطوط صحن جبنة بالقدم، هو أكلاته قليل، عم حاول نبعد عن أكلاته، فصرت أقول، قال لي أراك تكثر من أكل الجبن ألا يؤثر عليك؟ ما بعرف أنا أنه بيأثر. قلت له لا، ماذا يصير؟ قال لي هذا يسبب الغازات، كثرة أكل الجبن تسبب الغازات، يعني ما مطلوب تكثر من أكل هذا النوع. تعليم تعلم الواحد. وسبق وذكرت لكم أعيدها، لما كنت كل يوم جيب المنقوشة الزعتر، فقال لي يا حاج نبيل هذا لا تأتي به كل يوم، هذا تنعم. أنا كثير استغربت وقتها، لأنه كنت ظن أن هذا أكل دراويش، بعدنا الهلا نحن منظن فيما بيننا في بعرفنا يعني أنه هذا أكل الدراويش، منقوشة الزعتر، مما منعتبر أكل الدراويش، نحن منعتبر أكل الدراويش بس لذيذة، أكل الدراويش بس لذيذة. أيوة أنه هي لذيذة، هي فعلا إذا تعودت أنت لأجل اللذة. فقلت له كيف لا يكون تنعما؟ قال لي تأكلها في الأسبوع مرة واحدة. مع أني شرحت له، قلت له مولانا هذه العجينة كانت وقتها 250، هلا صارت 500، ما هي العجينة بقى العجينة. قلت له الزعتر من البيت والعجينة 250، عم بقول له قديش هي قليلة الثمن يعني. قال لي ولو ومع ذلك تنعم، ومع ذلك تعتبر تنعما. فشوفوا قديش حالتنا حالة، قديش حالتنا حالة. حالكم لما كنت مع الشيخ رضي الله عنه، كان بيته هون برج أبي حيدر بصغري، يعني قبل ال 15 سنة كان عمري، كان هو يعطيني المصاري، يعطيني ليرة على ما أذكر اللي يشتري بها بندورة، بجيبها يقول لي قطعها قطعا كبارا نأكلها بالخبز. كان أكلنا اللي هو عمدة الأكل بندورة وخبزة، يعني إذا واحد عم يسأل بقية الأيام ما عم تسأل الدكتورة، بندورة وخبز، مين هلا بيقبل يأكل بس بندورة وخبز؟ هي لحالة البندورة اللي بقول لك ما بيأكلها فيها بزر، بعض الأولاد بقول لك فيها بزر ما بيأكلها، البامي فيها بزر مبكرة. ومرة قلت لكم حرجع عيد حتى تحفظوها، الصغار والكبار احفظوها. قال لي الشيخ هات الأكل، هات الطعام. فرحت فتحت البراد فلم أجد فيه شيئا من الطعام في نظري، يعني ما في أكل بقلبه، وإيه على ما أذكر ما كان في شيء بقلبه أكل. قلت له لا يوجد أكل. قال لي ألا يوجد عندنا خبز؟ قلت له بلى. قال لي وزيت؟ قلت له بلى. قال لي لا تقول لا يوجد أكل، هذا أكل، هذا طعام. أنا شو عندي أكل؟ بعرف شو يعني لما نقول أكل، لو لبنة لو جبنة لو طبخة مثل ما عم تقول الحاجة، ما في ولا طبخة ولا لبنة ولا جبنة. قال لي هات إيتي به. وأنا فعلا لما عم أقول إنه ما كنت أعرف إنه بيأكلوا خبز وزيت، ما كنت أعرف، كنت ظن إنه الزيت بيحطوه بس على وش صحن اللبنة، على وش الفول، على وش يعني إضافة، هذه مش أكل أساسي. حطينا إيه لذيذة هي بس كلها كل يوم، حطينا صحن حط الزيت وصار يغمس الخبز بالزيت وياكل، صرت اكل معه تعلمنا. وانا قلت لكم واحد من احبابنا قال لي بدي اجرب انه الزهد مثل ما بيعمل الشيخ، قال لي جربت يوم واحد خبز ولبن وزيت، قال لي تاني يوم قلت له لمرتي شو حتعمل لنا لحمه اليوم، تاني يوم مش اسبوع صبر، تاني يوم الشيخ عبد الله رضي الله عنه قال أمضيت 20 سنة في الشام ما اشتريت لحما قط، كنت أكل الخبز والشاي والخبز واللبن. 20 سنة شرب 20 أرعاكم يعني. إحنا نأكل كل يوم لحمة ما أيوه فعلا، إذا واحد بيأكل كل يوم لحمة بيقول زهقت، بس إنه 20 سنة خبز ولبن وخبز وشاي كيف بيوصلوا لكان للدرجات العالية؟ ليس بكثرة الأكل وليس بكثرة الراحات وليس بالكسل. الله يبعد عنا كثرة الأكل كثرة الراحات الكسل، جعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وتوفنا وأنت راض عنا. اللهم لا تدع لنا في مجلسنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا مريضا منا أو من أحبابنا إلا عافيته. اللهم اجعلنا من الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم اجعلنا من عبادك المتقين. اللهم اجعلنا من عبادك الصالحين. اللهم إنا نسألك قلبا خاشعا ولسانا ذاكرا وجسدا على البلاء صابرا. اللهم إنا نعوذ بك من قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم ارحمنا برحمتك الواسعة. اللهم انشر علينا رحمتك واجعل هذا الجمع جمعا مرحوما. اللهم أفض على قلوبنا من بركات نبيك صلى الله عليه وسلم، وأكرمنا الليلة برؤية وجهه الشريف عليه الصلاة والسلام، وأكرمنا برؤية وجه النبي. اللهم أكرمنا برؤية وجه النبي عليه الصلاة والسلام. سبحان الله وبحمده والحمد لله رب العالمين. هللوا اللهم صل